لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هاتان الآيتان من سورة التوبة، ويخبر الله فيهما عن الزمان من بداية خلق السماوات والأرض وما فعله المشركون من تحليل الحرام وتحريم الحلال في الأشهر الحرم. طيب، ما مناسبة ذكر هذا لما قبله؟ إيه اللي كان قبله؟ كان الكلام عن الأحبار والرهبان واتخاذهم أربابا من دون الله وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال، فكأن الله عز وجل يقول ليس الأحبار والرهبان فقط الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال، بل المشركون أيضا فعلوا ذلك، أحلوا الشهر الحرام وحرموا الشهر الحلال، فقالوا على الله بغير علم. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إن دي حرف تأكيد، حرف تأكيد ونصب، يعني عاوز مبتدا وعاوز ايه خبر. طبعا عدتها دي اسمها 12 شهرا الى اخره خبرها. طيب، ان عدتها كلمه عده يعني عدد، عدد الشهور، والشهور جمع ومفرده ايه شهر، وكلمه شهر تقال لما يشتهر، يعني ايه لما ينتشر، خد بالك. يقول لك حتى منها كمان الشهرة، الشهرة فلان ده أخذ شهرة عالمية، خدت بالك، أو الفنان المشهور أو الممثل المشهور أو اللاعب المشهور، أو ده فلان ده كان يعني متداري واتشهر في لحظة. فكلمة شهر أو شهور أو بمعنى الانتشار والذيوع، والشهر يسمى شهرا لانتشاره، إن مجرد ما بيرى الهلال ها الناس كلها بتشوف، فبيبدأ الشهر فبينتشر ذلك بين الناس ويشتهر. واضح؟ زي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اسمه شهر عشان كده إنه بيشتهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، 12 شهرا اللي هي مدة السنة، ها اللي هي مدة السنة 12 شهر. يا ترى هل ده تأكيد لواقع ولا رد على المشركين؟ يعني تحديد السنة 12 شهر في الآية وفي الحديث اللي حيأتي بعد ذلك، يا ترى ده إقرار لواقع إن فعلا السنة 12 شهر والناس كلها عارفة كده؟ ده قول الجمهور. ذهب البعض إلى أن هذا رد على المشركين. إيه المشركين كانوا يعملوا إيه؟ جاء في بعض الروايات التي لم تصح أنهم كانوا يجعلون السنة 13 شهرا أو 14 شهرا، زي ما هنعرف في الكلام عن النسيء بعد كده في الآية الثانية إن هم كانوا بيعملوا إيه. فلو كان صح إن هم كانوا يجعلون السنة 13 شهرا أو 14 شهرا، يبقى دي كده رد عليهم إن السنة إيه 12 شهر فقط. وبيأكدها ربنا إن عدة إن وعدة والشهور عند الله، كلمة عند الله يعني في حساب الله، إثنى عشر شهرا في كتاب الله. تمام، ربنا بيأكد كل دي مؤكدات في كتاب الله، دي مؤكد خدت بالك. وبعدين يوم خلق السماوات والأرض، يبقى كل دي مؤكدات على إن السنة 12 إيه شهرا، سواء كان بقى إقرارا لواقع أو ردا على المشركين الذين يزيدون على ذلك. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. في كتاب الله يعني في حكم الله، ربنا هو اللي حكم بكده. زي ما ربنا عز وجل إيه كتاب الله عليكم، يعني كتاب الله عليكم يعني حكم الله عليكم. خلاص، كتب عليكم الصيام أي فرض. وكتاب الله هو اللوح المحفوظ أيضا، كتاب الله هو اللوح المحفوظ، يعني هي مكتوبة في كتاب الله اللي هو اللوح المحفوظ منذ خلق السماوات والأرض أن السنة 12 شهر. أو في كتاب الله هو القرآن، إن الآية هي معانا في القرآن في كتاب الله، مش كده ولا ايه؟ هل في تعارض بين الأقوال الثلاثة، سواء حكم الله أو لوح المحفوظ أو كتاب الله؟ ما فيش تعارض، إن جت في كله، يعني ربنا حكم بيها، جاء ذلك في اللوح المحفوظ ونطق به القرآن الكريم، فما فيش مشكلة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. طيب، ما هي السنة 12 شهر؟ أنا إيه عرفني إذا كانت هي السنة الشمسية أو القمرية أو العبرانية أو الصينية أو أي سنة؟ ما كل السنين غالبا تبقى 12 شهر، إلا عند البهائيين جعلوها 19 شهرا وخمسة أيام تقريبا. تمام، لكن غالبا أصحاب التقاويم يجعلون السنة إيه 12 شهرا. فالحد الآن ما فيش شيء يميز السنة عند الله، يا ترى هي السنة الشمسية ولا السنة القمرية؟ فتأتي الجملة التي بعدها لتبين لنا ذلك، منها أربعة إيه حرم. يبقى كده حددت لنا إن السنة دي فيها أربعة أشهر اسمهم الأشهر الإيه الحرم. الأشهر الحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقوله: ألا إن الزمان قد استدار كي يأتي يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبة. تمام، وحنرجع الحديث ده برضو في الآية الثانية إن شاء الله. طيب، هو لغة ثلاث ولا ثلاثة؟ يعني أشهر يبقى ثلاثة، ثلاثة متواليات، لكن قال ثلاث لعل ذلك عودا إلى المعنى، يعني ثلاث أوقات متواليات. واضح؟ طيب، منها أربعة حرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إبريل ومايو ويونيو ويوليا، لا، حدد إن هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. يبقى عرفنا كده إن المقصود عند الله السنة الإيه القمرية وليست السنة الشمسية. وهي التي خلق الله الكون على نظامها، يعني ربنا لما خلق الكون نفسه خلقه على نظام السنة القمرية وليس على نظام السنة الشمسية. الشمسية. انه قال ان عدتها الشهور ايه عند الله. خلي بالك من عند الله ديت يعني ايه؟ يعني هذا تدبير الله عز وجل، هذا خلق الله، خدت بالك؟ وفي كتاب الله، ويوم خلق السماوات والأرض، يبقى ده التقويم المعتبر عند الله وليس التقويم الايه الشمسي. لان طبعا التقويم القمري ايسر من التقويم الشمسي. يجي البعض يقول لك ازاي تقويم الشمسي اسهل، انا عندي الشهور متحددة، ان ممكن اعرف لك مثلا سنة 100,000 مثلا، مش 2024، سنة 100,000 هتكون اول يوم فيها 1/1/100,001 هيكون يوم ايه، ممكن اعرفها لك من دلوقتي. لكن السنة القمرية ما اعرفش الا بقى بالحساب الفلكي وكده هوت وخلاص، وممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط. انما السنة الشمسية ثابتة، فهتسهل على الناس المرتبات، وهتسهل على الناس المعاشات، وهتسهل على الناس المواعيد، وهتسهل على الناس كل حاجة. تقول لي اسهل ازاي؟ لا، خد بالك السنة القمرية اسهل طبعا. ليه؟ لان لها علامات يعرفها العالم والجاهل. ايه العلامات بتاعتها؟ الهلال، الهلال. لكن السنة الشمسية ايه اللي يثبت دخولها؟ بدايتها، بداية الشهر فيها، ايه اللي يثبته؟ مفيش علامة ظاهرة للناس. يعني لو واحد معهوش نتيجة او معهوش محمول، ها، مش هيعرف النهاردة كام. ده فيه معهم نتيجة مش عارف النهاردة كام برضو، واخد بالك؟ كمان القمر بيتنزل في منازل طول الشهر، يبقى انت حتى بتعرف النهاردة مثلا كام في الشهر العربي النهاردة كده، خدت بالك؟ من خلال نظرك الى الايه، الى القمر، خدت بالك؟ ولذلك تعلقت بها الأحكام الشرعية. يعني الأحكام الشرعية متعلقة بالتقويم القمري وليس بالتقويم الميلادي، تمام؟ مثلا الركن الثالث من أركان الإسلام اللي هو إيتاء الزكاة يكون إمتى؟ بعد حؤول الحول الهجري. القمري ولا الشمسي؟ القمري، خدت بالك؟ الركن الرابع من أركان الإسلام صيام إيه؟ إبريل، صيام رمضان، ومن الأشهر القمرية، خدت بالك؟ الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، بيكون إمتى؟ في ديسمبر ولا في ذي الحجة؟ في ذي الحجة، خدت بالك؟ طيب عدة المطلقة التي لم تحد والتي أيست من المحيض 3 أشهر بالقمري. ولذلك من أخطاء القانون يقول لك 90 يوما، مش ممكن ابدا يبقوا 93 يوم، ابدا مش ممكن. ممكن يبقوا 88 او 89، لكن يبقوا 90 لا، مش ممكن ابدا. مش ممكن يجوا 3 اشهر ورا بعض 30 يوم، ممكن يجي شهرين ورا بعض 29 وشهر 30، ممكن يجي شهر 29 وشهر 30، لكن 3 شهور ورا بعض 30 يوم مستحيل، ما حصلتش، والله اعلم يعني. فطبعا لما يجي القانون يقول لك 90 يوما، خدت بالك؟ يبقى كده لو زوجها مات او طليقها مات في اليوم 89، اكيد عدتها خلصت قطعة، هيورثها، هترث، مش كده؟ او هي ماتت هيرث فيها، خد بالك؟ فبالتالي لا. وبعدين العدة بالحيضات مدام بتحيض، ودي مصيبة تانية، انه عمل 90 يوم للكل، هي ممكن تحيض 3 حيضات في خلال شهر، بل في واحدة حاضت في عهد علي بن ابي طالب في خلال 13 يوم 3 حيضات انقضت عدتها على كده، واخد بالك؟ طيب ممكن هي بتحيض في 6 اشهر، كل شهرين مرة، مش كل شهر. يبقى انت لما تجوزها بعد 90 يوم هي لسه ما خلصتش العدة بتاعتها، واخد بالك؟ فعشان كده العلامات الظاهرة للناس هي دي اللي الشرع تعبدنا بها. يعني لما يحسب العدة بالحيضات ده شيء ظاهر أمامك، خدت بالك؟ لما يحسب العدة، لما يحسب التقويم بالقمري، الناس كلها شايفة القمر، واخد بالك؟ أما تبص كده في مواقيت الصلاة كمان، تلاقيها محسوبة بأشياء ظاهرة للناس، زي مثلا الفجر عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الناس كلها هتشوفه. طبعا ماليش دعوة بالجو الحالي اللي هو ايه، البيئة السيئة او التلوث البيئي او كثرة الأضواء او المباني اللي بتمنع من، او الناس مش عارفة اصلا الضوء الأبيض، مش عارفة تتميز ده من ده. لا، انا بتكلم على الطبيعة الخالصة. خدت بالك؟ الظهر مثلا يعني بعد الزوال لما يكون الإنسان ليس له ظل، العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا غاب الشفق. شايف أنت؟ ربنا بيتعبدنا بالأشياء ليه؟ بالأشياء الظاهرة. واخد بالك؟ وبالمناسبة ننبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الإيه؟ من الضاء. المسنة زي ابن حجر ما قال التي تبدلت أسنانها، دي شيء ظاهر أمامك ولا لا؟ غيرت سنان، كسرة، كسرة جوز زي احنا بنقول، شيء ظاهر أمامك. طب والجذعة؟ هي التي نام شعرها على ظهرها، برضك شيء ظاهر أمامك، شيء ظاهر أمامك. واخد بالك؟ فتبص كده تتأمل في الشرع، هتلاقي ان الشرع ما فيهوش حاجة للمتخصصين. العبادات اللي مطلوبة من الناس ما فيهاش حاجة للمتخصصين، لا، ده هي صالحة للجميع. يعني لو إنسان عايش في الصحراء ممكن يصلي ويصوم رمضان وعدة زوجته تنقضي يعرفها، عنده ذبيحة عاوز يعرف مسنة ولا مش مسنة هيعرف. طب عنده خروف يشوفه جذع ولا لا من الضأن، جذع من الضأن ولا لا هيعرف. يعني لو ما عندوش أي إمكانيات خلاص وعايش في الصحراء هيعرف يصلي وهيعرف يصوم وهيعرف يذبح وهيعرف يحسب الزكاة بتاعته وهيعرف هيمارس عبادته من غير لا ساعة ولا نتيجة ولا الكلام ده كله، هيمارس العبادة بتاعته. والحد قريب يا جماعة، يمكن من 10 سنين أو 15 سنة أو خلينا نقول 20، الناس كانت بتعرف الساعة بالشمس، يعمل صبعه كده ويشوف الظل بتاعه على كفه قد إيه ويقول لك الساعة كذا. حد يفتكر حاجة زي كده؟ لا، ما يغلطش. وبعدين يعرف القبلة ازاي؟ يقول لك خلي الشمس عند ودنك الشمال. واخد بالك؟ الدنيا ماشية، الدنيا ماشية يا جماعة. خدت بالك؟ كل ما كان فيه تقدم كل ما كان فيه تعقيدات. المقصود ان ده التقويم الايه الصحيح. طيب التقويم القمري اليوم فيه بيبدأ من غروب الشمس، اليوم بيبدأ فيه من غروب الشمس. يعني مثلا اما نيجي نتكلم مثلا اخر يوم في شعبان بينقضي بغروب شمس النهار، وبعدين بمجرد غربة الشمس بدأت دي اول ليلة من ايه؟ من رمضان، خلاص بتحسب ان دي من رمضان. تمام؟ طيب بنيجي مثلا ليلة العيد، برضو مجرد مغيب الشمس في اخر يوم من رمضان الان بقت ليلة العيد، ودخلنا في أشهر الحج الثلاثة اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحج. يعني لو واحد عمر عمره في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس، واخد بالك، وحب يحج السنة دي من حقه انه يحج مفرد. لكن لو غربت عليه الشمس وهو بيعمل عمره، لو حب يحج السنة دي غصب عنه مش مزاجه هيبقى ايه؟ متمتع. ايه الفرق؟ غروب الشمس بس. غروب الشمس انسان محتضر وبعدين مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ليس عليه زكاة. يريد اسمها زكاة ايه؟ الفطر. طب لو غربت الشمس عليه قبل أن يموت عليه زكاة. المولود لو ولد ليلة العيد بعد غروب الشمس ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. إنما لو ولد قبل غروب الشمس، عكس الميت دي على فكرة، واخد بالك؟ تأمل بقى الأحكام الشرعية ستجد أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقويم القمري. طيب اليوم في السنة الشمسية بيبدأ من منتصف الليل، ها؟ طب منتصف الليل الساعة كام؟ دي مشكلة تانية. البعض يقول لك منتصف الليل الساعة 12، لا مش شرط. تعال نحسب احنا الليلة على وضعنا الحالي، المغرب على 5:30 والفجر على 5:30، يبقى كده 12 ساعة، اقسمهم نصين ستة ونص وسبعة ونص ثمانية ونص تسعة ونص عشرة ونص عشرة ونص خدت بالك؟ طب لما بيبقى المغرب على الساعة خمسة خمسة إلا خمسة لا بيبقى نص الليل عند الساعة 11 لذلك ناخد بالنا من الحكاية ديت إن وقت العشاء الاختياري بينتهي عند منتصف الليل. منتصف الليل بتعرفه إزاي؟ بتحسب من المغرب للفجر الصادق وتقسم الوقت على اثنين يطلع لك الناتج منتصف الليل تبقى ممكن 11 ساعات تبقى 11 إلا ربع ساعات تبقى 11 ونص ساعات تبقى 12 ساعات بتعدي 12 كمان. يعني لما يبقى مثلا المغرب على الساعة 7 والفجر على الساعة 3 شوف انت بقى احسب بقى انت هتطلع لك نصف الليل امتى. مقصود ان بداية اليوم في السنة الشمسية وبداية السنة الشمسية نفسها ونهايتها وبداية الشهر ونهايته مفيش معالم ظاهرة تدلك على بداية اليوم او نهايته ولا بداية الشهر ولا نهايته ولا بداية السنة ولا نهايتها تمام. ولذلك أخطأ من فسر هذه الآية بهذا التفسير الذي لا دليل عليه. ما هذه الآية؟ هي قول الله عز وجل في أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فقال بعضهم إن 300 سنين بالتقويم الايه الشمس وازدادوا 9 يعني بالتقويم القمر. طب يا عم ايه اللي خلاك قلت كده؟ قال لك ما هو اصل السنة الشمسية بتزيد عن السنة القمرية 10 ايام او 11 يوم بتجمعها كل 33 سنة بتفرق سنة بتبقى 34 سنة يعني كل 33 سنة شمسية بتبقى 34 سنة قمرية. طب وبعدين قال لك يبقى كل 100 سنة بتعمل شمسية بتعمل 103 قمرية يبقى 300 سنة في 3 بتسعة يبقى 309. أسأله هذا القائل هذا المفسر لهذا التفسير تستطيع أن تقسم بالله عز وجل أن هذا هو مراد الله؟ أن ربنا لما قال عن أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 أن الله عز وجل يريد السنة الشمسية والسنة القمرية زي ما حضرتك شرحت كده تقسم على ذلك؟ لا يمكن أن يقسم على ذلك لأنه ليس معه دليل ليس معه دليل. فالتقويم الشمسي غير معتبر وده كان تقويم اليهود قبل الإسلام خدت بالك. والمشركون مع شركهم إلا أنهم كانوا يلتزمون بالتقويم الايه القمري خدت بالك. وبعدين الصين إلى الآن يلتزمون بالتقويم القمري إلى الآن يلتزمون بالتقويم القمري خدت بالك. ده كلام ممتاز. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أربعة حرم ليه حرم؟ أي حرم الله فيها القتال وحرم الله فيها الذنوب أكثر من غيرها وده هتيجي. طب ليه؟ إيه الأربعة الحرم؟ قال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. طب لماذا هذه الأشهر بالذات؟ طب رمضان كويس ما كان يبقى من الأشهر الحرم؟ لا ذو القعدة يقعدون فيه طبعا تعرفين العرب كانوا عايشين على الايه على الغارات والسبي والنهب والسلب والبلطجة والقبيلة القوية تهجم على القبيلة الضعيفة كان يعني ده مصدر دخل اساسي عند معظم العرب خدت بالك. فلما يقعد 3 اشهر مفيش فدي بالنسبة له مشكلة. فربنا حرم شهر ذي القعدة يقعد الناس فيه عن القتال حتى يتيسر للحجيج الذين هم من أماكن نائية أن يذهبوا إلى الحرم في أمن وأمان في الطريق. وحرم شهر ذي الحجة لأن فيه النسك نسك الحج. وحرم شهر المحرم حتى يرجع الناس من أصحاب البلاد البعيدة إلى بلادهم سالمين آمنين. طب وشهر رجب اللي في النص ده؟ قال حتى يتمكن العمار من أداء العمرة في شهر رجب. يعني الناس اللي بلادهم بعيدة شوية أو متوسطة البعد يقدر إذا بدأ رجب يطلع من أوله يعمل عمرته ياخد ليوم ولا يومين ولا ياخد اللي ياخده ويرجع بلده قبل ما شهر رجب ينتهي. يبقى ده كده فرصة للزوار والمعتمرين في أثناء الايه في أثناء السنة تمام. أدي علة ليه الأشهر دي بالذات. طيب منها أربعة حرم العرب كانوا يحترمون حرمة هذه الأشهر يعني لدرجة أن الرجل كان إذا دخل الشهر الحرام يمر بقاتل أبيه فلا يروعه. تخيل يعدي كده قاتل أبوه قدام وما يزعجهوش، ليه؟ تعظيما للشهر الحرام. تخيل مشركين وكفروا وبيعبدوا أصنام بيعبدوا أوثان، خدت بالك؟ ومع ذلك إيه؟ لا، الشهر الحرام ده خط أحمر، مش ممكن حد يأذي حد في الشهر الحرام أبدا، مش ممكن. ولذلك شنعوا على المسلمين لما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكانت سرية استطلاع فلم يؤمروا بقتال. المهم أن هم بعد ما خرجوا من منطقة الحرم، خدت بالك، رأوا قافلة للمشركين فاجتهدوا وقرروا ان هم ايه يهجموا على هذه الايه القافلة. في روايتين، رواية بتقول ان ده كان في اخر شهر جمادى الاخر، والرواية التانية بتقول ان ده كان في اخر رجب. فهم ظنوا ان احنا لسه في جمادى الاخرة او ان رجب انتهى يبقى هنقاتل. فعلا استولوا على القافلة، قتلوا رجلا واستأسر رجلان وفر رجلان وأخذوا العير وما عليها من إيه من سلع وأمتعة، ها، وذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركون طبعا حملة إعلامية ضخمة جدا، آدي بقى محمد وآدي الإسلام وآدي القرآن وآدي المسلمين اللي بيعظموا الحرمات، أهم قتلوا في الأشهر الإيه؟ قتلوا في الأشهر الحرم، قتلوا في الشهر الحرام، لأن وقع القتل فين؟ في رجب في الحقيقة، سواء في أول ليلة منه أو آخر ليلة منه على روايتين، خدت بالك؟ وبعدين بدأوا يتهكموا ويستهزأوا بالمسلمين ويسألوا بقى إيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ ينفع حد يقاتل فيه؟ فربنا رد عليهم قال لهم قتال فيه كبير. قتال من تقتلوا في الأشهر الحرم؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعذبوا المسلمين في مكة اللي بتراعوا اشهر حرمة وتراعوا حاجة وبتقتلوهم وصد عن سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح في سنة 6 عشان يعمل عمرة، وكان في الاشهر الحرم، كان في شهر ذي القعدة، وانتوا منعتوه، وكفر به، كفر بالله في الاشهر الحرم ده اعظم من القتل، ها، والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، انكم كفرتوا بالمسجد الحرام واخرجتوا اهله منه، والفتنة أكبر من القتل، الفتنة الشرك. فأنتوا بتلوموا على إيه؟ بتلوموا على إيه؟ شوفوا البلاوة بتاعتكم أنتوا في الأول، خدت بالك؟ كل ده يدل على إيه؟ على تعظيمهم لحرمة الأشهر الإيه؟ الحرم، خدت بالك؟ من شدة تعظيمهم وصلوا إلى درجة إن هم إيه؟ عشان مش قادرين ينتهكوا حرمة الأشهر الحرم، قاموا إيه؟ بدلوها، اللي هو النسيء اللي هيجي لنا برضك في الآية الإيه؟ الثانية. تمام؟ طيب، الإسلام جاء وأقر حرمة هذه الأشهر، أقر حرمة هذه الأشهر ليه؟ الحرم. فربنا عز وجل قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني الشهر الحرام لا تحلوه، لا تقاتلوا فيه، خدت بالك؟ ودي حقنا برضو كمان شوية في نفس الآية. تمام؟ طيب، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، ذلك إشارة بذلك إلى ما ذكر. إيه اللي ذكر؟ ها؟ إن عدة الشهر 12 شهر عند الله في كتاب الله، وإن ربنا حرم منها أربعة أشهر، واخد بالك؟ هو ده الدين الصحيح اللي بيرد بيه على الدين الباطل اللي هو النسيء اللي هيجي لي برضك في الآية الثانية. معايا كده؟ قال فلا تظلموا فيهن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا دنا عن الظلم فيهن، الضمير ده يعود على إيه؟ على الاثنى عشر شهر، تاخد بالك؟ يعني لا تظلموا أنفسكم في الايه في السنة كلها، يعني لا تظلموا أنفسكم مطلقا. تمام؟ وخاصة في الأشهر الحرم. وده كده جمع بين القولين يا جماعة، لأن في قول يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني في السنة 12 شهرا فيهن، وقول الثاني يقول فيهن يعني في الأشهر الحرم بس. فحتى لو قلنا بالقول الثاني اللي هو في الأشهر الحرم فقط، هل هذا معناه أن الظلم جائز في غير الأشهر الحرم؟ لا طبعا. تمام. وزي ما عرفنا الظلم يشمل الصغائر والكبائر وما في حق الله وما في حق العباد وما في حق النفس. والشرك أعظم الظلم زي ما احنا عارفين قول الله عز وجل إن الشرك لظلم لظلم عظيم. تمام. طيب، هذه الآية دليل على قاعدة مهمة جدا، ونستكمل القاعدة بأدلتها. يعني دي جابت جزء من القاعدة، هنقول القاعدة على بعضها بأدلتها. ايه القاعدة دي يا جماعة؟ ان الذنب اذا وقع في زمان فاضل او في مكان فاضل فان عقوبته تكون اشد كيفا لا كما. تاني، الذنب إذا وقع في زمان فاضل أو في مكان فاضل تكون عقوبته أشد كيفا لا كما. والطاعة إذا وقعت في زمان فاضل أو في مكان فاضل يكون أجرها أكبر كيفا وأكثر كما. تاني، والطاعة إذا وقعت في زمان فاضل أو في مكان فاضل يكون أجرها أكبر كيفا وأكثر كما. يبقى أنا عندي أربع حاجات: الذنب في مكان فاضل وفي زمان فاضل أدي اثنين، الطاعة في مكان فاضل أو في زمان فاضل أدي اثنين، يبقى أربعة. إيه الأدلة على الكلام ده؟ أول حاجة معنا هنا الذنب إذا وقع في زمان فاضل. ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم منهى عنه دائما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن رب العزة عز وجل في حديث القدسي أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. خدت بالك؟ مع أنه حرم دائما، لكن التأكيد على تحريمه في الأشهر حرم دليل على على أن عقوبته أشد. شدة العقوبة دي جت منين؟ جت من انه انتهك حرمة الزمان، انه انتهك حرمة الزمان. تمام. زي يا جماعة واحد شرب الخمر في شهر جمادة، وواحد تاني شرب الخمر في شهر رمضان، ايهما اشد جرما؟ هما الاثنين شربوا زي بعض. اللي شرب في رمضان اشد، ليه؟ انتهك حرمة الشهر. واخد بالك؟ طيب، الذنب بقى في المكان الفاضل. ربنا عز وجل قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وبعدين ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المفسرون قالوا يرد يعني يعمل، وظلم كلمة عامة تشمل الصغار والكبائر، نذقه من عذاب أليم. طب هو لو عمل ظلم في مكان آخر لا يستحق العذاب الأليم؟ يستحق. فلماذا أكد في هذا الموضع؟ عشان شرف المكان اللي هو الحرم. إن الذين كفروا صدنا عن سبيله والمسجد الحرام. تمام. يبقى كده جبنا أدلة عليها يا جماعة على عظم الذنب في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل. طيب، عظم الأجر على الطاعة كما وكيفا في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. أما الدليل على الزمان الفاضل فكثير، من ذلك قول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، يعني الأول من ذي الحج. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. احنا صلينا العشاء في العشر الأول من ذي الحجة، بنصلي العشاء ازاي؟ زي ما صليناها النهاردة، صح؟ طب أجرها في العشر الأول من ذي الحجة كأجرها في هذا اليوم مثلا؟ لا. ليه؟ خدت الزيادة دي منين؟ من شرف الزمان. شرف الزمان، خدت بالك؟ طيب أم شرف المكان بقى الطاعة وقعت فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد أقصى خير من 500 صلاة. هنا يا جماعة خلينا نطلع من الحديث ده بحاجتين. الحاجة الأولى فضل المكان، إن الأجر ضعف على الصلاة من أجل فضل الإيه؟ المكان. الأمر الثاني اللي ناخده من الحديث أن الأماكن تتفاضل، وبناء على تفاضل الأماكن يتفاضل الإيه؟ الأجر. الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، صح؟ لأنه أفضل من بقية المساجد. طيب لما نطلع المسجد النبوي هنلاقيه خير من 1,000 إيه؟ صلاة. يبقى جد المسجد الأقصى مرتين، المسجد الأقصى 500 صلاة، يعني إيه؟ يعني 200 يوم، 100 يوم، 100 يوم، خدت بالك؟ 100 يوم يعني تتكلم مثلا في إيه؟ 3 أشهر ونص مثلا تقريبا، خدت بالك؟ طيب صلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة فيما سواه، تتكلم في 7 أشهر، صلاة واحدة في المسجد النبوي أحسن من صلاتك هنا 7 أشهر. طيب أعلى كمان، أعلى خالص، صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. يعني 100,000 صلاة يعني كم يوم؟ 20,000 يوم، كم سنة؟ 56 سنة تقريبا، واخد بالك؟ طيب و14 سنة قبل البلوغ، يبقى أنت لو عشت 70 سنة وصليت صلاة واحدة في المسجد الحرام أحسن من صلاتك طول عمرك، أحسن من صلواتك في العمر كله. كل ده يا جماعة عشان فضل الايه؟ فضل المكان. عشان كده يا جماعة الواحد لما يروح مكان فاضل أو ربنا يبقيه إلى زمان فاضل لابد فعلا ياخد باله من الحكاية دي كويس، سواء في الطاعة أو الايه؟ أو المعصية، ياخد باله أنه ممكن يكسب كتير وممكن يخسر كتير. واخد بالك؟ يكسب كتير إذا ترك الذنوب والمعاصي وأقبل على الطاعة، يخسر كتير إذا اجتهد في الذنوب والمعاصي وقلل من الطاعات أو ترك الطاعات. شايف أنت؟ يعني لما تبقى في المسجد الحرام وطلع عمرة، واخد بالك، وكل صلاة خير من 100,000 صلاة، يعني أحسن من 70 سنة اللي أنت عايشهم في دنياك، صلاة واحدة بس بلك 5 صلاة في اليوم، ما بلك قاعد كم يوم هناك، ولا بقى تروح السكن وتجيب الطماطم والخيار وتجيب الشيشة وتقعد تسأل يا ترى الصلاة هنا مش زي المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة. يا راجل هو أنت رايح عشان تتفرج على التلفزيون وتعمل سلطة وتجيب الشيشة وبعدين تتعارك مع الرجل صاحب السكن، الدورة بايظة والدورة مسدودة ومش عارف إيه، وتتصل يا أولاد عاوز أروح، ما تنفعش حد يستعجل لي بالتذكرة. الله، ده ده ده ده ده حرمان يا جماعة، ده محروم، ده محروم، حاجة صعبة جدا صراحة. مش ممكن، ربنا من عليك وصلك لمكة، وصلك للمسجد الحرام، تسيبه وتصلي في السكن؟ خدت بالك؟ تضيع وقتك قدام التلفزيون في السكن؟ خدت بالك؟ ده انت تعبي، ده انت يعني تعب عبا من الايه؟ من الاعمال الصالحة، لان انت عارف هترجع هنا تاني ولا لا؟ خد بالك؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ده امر من الله عز وجل بقتال المشركين كافة حال. طيب كافة دي تعود على مين؟ على الفاعل اللي هو المؤمنون، قاتلوا واو الجماعة، ولا على المفعول اللي هم المشركين؟ تنفع الاثنين، قاتلوهم أنتم كافة وقاتلوهم هم كافة كما يقاتلونكم كافة، نفس الكلام برضو، تنفع لده وتنفع لده. خدت بالك؟ قاتلوهم كلكم وقاتلوهم كلهم كما يقاتلونكم كلكم كلكم أو كلهم، انتوا فاهمين؟ طيب الأمر بقتال المشركين ده عام ولا خاص وقت معين؟ عام، الآية ما حددتش. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم ايه؟ كافة. ظاهر الآية أن هذا رد للاعتداء، يبقى هنا الكلام في السياق عن الأشهر الحرم، وأن ربنا عز وجل بيقول لو المشركون قاتلوكم في الأشهر الحرم قاتلوهم كما يقاتلونكم، يعني أنتوا هتبقوا إيه دفاع. فدلوقتي لو جه مثلا حد هجم على بلدك في شهر رجب هتقول لا ده أنا مش هنقاتل في الأشهر الحرم؟ لا، ده واجب عليك أنك تقاتل، لأنك بتقاتل في الحالة ديت إيه الدفاع، جهاد الدفع، جهاد الدفع. طيب صورة تانية من القتال، ان احنا بدأنا القتال مثلا في شهر جمادة، حصل قتال بيننا وبين المشركين في شهر جمادة والمعركة استمرت لغاية لما بدأ شهر رجب، هل نترك القتال عشان شهر رجب بدأ واحنا في الأشهر الحرم، ولا نستمر حتى تحسم المعركة؟ نستمر حتى تحسم المعركة. الدليل على ذلك ايه يا جماعة؟ اولا رد الفعل، ده الآية معنا هي كما يقاتلونكم كف. طيب استمرار القتال إذا بدأ في قبل الأشهر الحرم في حصار الطائف هوازن وثقيف، لما انتهت غزوة حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة هوازن جمعت جموعها بقيادة مالك بن عوف وأجابته ثقيف، لأن ثقيف فرع من هوازن، واخد بالك؟ واجتمع حوله الناس، فبالتالي خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. المهم حصل حصل في غزوة حنين وانتهت بالنصر للمسلمين، وبعد كده حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف في آخر شوال وظل محاصرا لها 40 يوما. يبقى كده دخلنا في شهر الحرام اللي هو ذو القعدة، ودخل كمان شهر ايه ذو الحج، واخد بالك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ايه، هل بدأ القتال في الأشهر الحرم او هل هو اللي بدأ اصلا؟ مش هو اللي بدأ، ده هو كان رد فعل، واخد بالك؟ الصورة الثالثة إنشاء القتال في الشهر الحرام، أعداءنا ما قتلناش وإحنا عاوزين نعمل غزوة في الشهر الحرام، نعمل إيه؟ لا يجوز أن نبدأ القتال في الشهر الحرام. طيب هل ده منسوخ؟ هل النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ بآية السيف؟ خدت بالك؟ لا، الراجح ان الجمع اولى من النسخ، لان النسخ اولا محتاج حاجتين اساسيتين، اول حاجه معرفه التاريخ ان ده متقدم وده متاخر، ثاني حاجه يتعذر الايه الجمع بين النصين، خدت بالك؟ طيب فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. سبق ان احنا ذكرنا الخلاف هل الأشهر الحرم هي أشهر التسيير اللي هي 4 أشهر من ساعة 10 ذي الحجة سنة 10 الهجرة لغاية 10 ربيع، ولا مدة 50 يوم اللي هي من 10 ذي الحجة لغاية نهاية شهر الله المحرم، على خلاف بين المفسرين في ذلك؟ تمام. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه المعية معية يا جماعة، معية خاصة، معية النصر والتأييد والإعانة، تمام، بخلاف المعية العامة. قلت بالك هو معكم أينما كنتم، دي معية إيه عامة، معي بعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته وسمعه وبصره وعلمه، لكن إنني معكما أسمع وأرى، وقال الله إيه إني معكم لئن أقمتم الصلاة إلى آخره، دي معي إيه خاصة، لا تحزن إن الله إيه معنا. فهنا إن الله مع المتقين دي معي إيه خاصة، اللي هي معية النصر والإيه والتأييد. واعلموا هل المؤمنون لا يعلمون أن الله مع المتقين؟ يعلمون ولا لا؟ يعلمون. طب إيه بقى فايدة واعلموا؟ زيادة التأكيد، يعني إيه استمروا في تعلم أن الله مع المتقين، تمام. ثم يقول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء، النسيء من النسء أو النسأ، وهو الايه التأخير، ومنه ربا النسيئة، أخرني وأزيدك. تمام. إيه المقصود بالنسيء هنا؟ تأخير الشهر الحرام، تأخير الشهر الحرام. إزاي؟ كان العرب في الجاهلية يحجون على غرار حج إبراهيم، إلا أنهم حرفوه وأشركوا فيه. كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لحد كده ده كلام إبراهيم، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ده الشرك. وكانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء، خدت بالك، وكانوا يسجدون للأصنام، لكن كانوا يحجون في الجملة. في موسم الحج كل عام يخرج رجل يقول لهم البيان. ايه البيان؟ ان الشهر اللي جاي هيبقى محرم ولا صفر. معروف ان بعض الحج ايه المحرم، مش كده؟ طيب يوقف كده ابو ثمامة ده على حمار له، ويجتمع حوله الناس وينتظرون ايه قوله كل عام. انا ابو ثمامة لا أجاب ولا أعاب ولا يرد ما أقول، الشهر القادم صفر. قرار، بيان، الناس كلها إيه خلاص كله يعتبر إن الشهر اللي جاي إيه صفر. ليه؟ لأن يا جماعة كان يشق عليهم أن يقعدوا عن الغارات والسلب والنهب ثلاثة أشهر، ممكن يصبر شهر، ممكن يصبر شهرين بالكتير، يبقى الدنيا جابت معاه آخرها جاب جاز، ما هو هجيب منين؟ خدت بالك؟ فبالتالي حتى لما يجي أبو ثمامة قبل ما يقول بيان يقوله إيه؟ يقوله إيه؟ أخر لنا المحر، يطلبوا منه قبل ما يقول بيان، أخر لنا المحر، خدت بالك؟ فيقول العام القادم صفرات، والعام الذي يليه محرمات، الشهر القادم صفر والذي يليه المحرم. غالبا كان بإيه؟ كان بيأخر الشهر الحرام. يقوم إيه؟ عشان هم يعني مش قادرين ينتهكوا حرمة الشهر الحرام، فيقوموا إيه؟ يغيروه عشان إيه؟ يسلبوا وينهبوا. طب أنتوا استبحتم الكفر واستبحتوا الشرك واستباحته السلب والنه، جات على الشهر الحرام يعني؟ لكن سبحان الله لعل ذلك لحكم، ان هم يعني تعظيمهم للشهر الحرام والبلد الحرام دي عشان الضعفاء اللي كانوا موجودين، فبالتالي كانت بتبقى فرصة ثمينة لهم، ان مدام الشهر الجاي صفر يبقى مش محرم، يبقى الغارات هتشتغل، واخد بالك؟ وطبعا مكسب ثمين، غنيمة باردة، اللي هم الحجاج المروحين سالمين آمنين. طبعا مدام الشهر مش محرم يبقى هيعملهم يثبتوهم في الطريق، يقطعوا عليهم الطريق، يسبونهم، ياخدوهم عبيد، وياخدوا نسائهم سبايا، وياخدوا الأموال اللي معاهم، وياخدوا السلع اللي مروحين بها من بلادهم لبلادهم، ياخدوا يستحلون هذا بحجة ان الشهر ده مش المحرم. طيب يا جماعة، هو تغيير الاسم من جهة المخلوق هل يترتب عليه تغيير الحكم من جهة الخالق؟ يعني إذا قالوا عن الخمر مثلا مشروبات روحية، خدت بالك، هل ده يحلها؟ لا يحلها. هم لما يقولوا الشهر جاي صفر، هل هو فعلا عند الله صفر ولا عند الله المحرم برضو؟ عند الله المحرم. لما عملوا كده ولخبطوا الدنيا في بعضها، حصل لخبطة في الشهور، حصل لخبطة في الشهور ما بين تقديم وتأخير، على خلاف طويل بين الروايات الواردة في ذلك. يعني البعض بيقول مثلا كانوا بيخلوا سنة 13 شهر، يبقى كده السنة دي حج في شهر ذي الحج، يبقى السنة على نظام ال 12 بقى فهيزودوا شهر، يبقى السنة اللي بعدها يحج فين؟ في المحرم. هيزودوا شهر كمان، يبقى السنة اللي بعدها يحج في صفر، السنة اللي بعدها يحج في ربيع، في جمادة، في رجب، في شعبان، في رمضان، في شوال، في ذو القعدة، تتظبط تاني في شهر ذي الحج وترجع تلف. انت فهمني بالطريقة دي؟ طيب، والبعض بيقول لا ده بتلف الورق، بتلف الورق ان الحج اللي السنة اللي جاية هيبقى في ذو القعدة، واللي بعدها في شوال، واللي بعدها في رمضان، اللي بعدها في شعبان، في رجب، في جمادة، في ربيع، في صفر، في المحرم، في ذي الحج، تظبط تاني. زي الساعة بتاعتك لما بتقدم او بتأخر، لو انت سبتها على وضعها هتفضل تقدم لغاية لما تلف لفتها وتايه تتظبط، هتفضل تأخر لغاية لما تلف لفتها لورا وتايه وتتظبط. طيب اتظبطت امتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. هل النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن الزبطة دي حدثت في السنة العاشرة تحديدا، ولا بيؤكد عليها إنها اتظبطت قبل كده بس بيأكد عليها؟ بيأكد عليها. ليه قلنا بيأكد عليها؟ عشان في إشكاليات كتيرة هتترتب على إيه؟ على إن إحنا لو قلنا إن هو كانت أول سنة تتظبط السنة كما هي، اللي هي كما خلق الله السماوات والأرض. من الإشكاليات ما موقف حجة أبي بكر الصديق اللي حج سنة 9؟ هل دي كانت مظبوطة في شهر ذي الحجة؟ وقف عرفات كانت يوم 9 ويوم النحر كان يوم 10 عند الله، ولا لا؟ لو كانت مظبوطة يبقى كده معناها إن الزمان استدار قبل ذلك، قبل سنة 10 الهجرة. ما كانتش مظبوطة يبقى حجة أبي بكر فاسدة. طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يبعته أمير للحج والحجة فاسدة؟ إشكال تاني، ربنا عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية دي نزلت سنة 6 للهجرة، فيا ترى ربنا هيأمر بإتمام الحج والموسم مش في موعده، مش في الشهر بتاعه؟ إشكال، واخد بالك؟ فالراجح إن أهل العلم بيقولوا إن الكلام ده كان بيحصل إمتى؟ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اللخبطة والنسيء والعكعكة دي كلها كانت بتحصل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الشهور اتظبطت. ولذلك حتى نشوف مثلا الهجرة كانت في ربيع الثاني، غزوة بدر كانت في رمضان سنة 2 للهجرة، واخد بالك؟ وتشريع صيام رمضان كان في شهر شعبان سنة 2 للهجرة، والناس صامت رمضان، انت واخد بالك؟ وبعدين جاء عيد الفطر كان في شوال سنة 2 للهجرة، جاء عيد الأضحى كان في في في في, في ذي الحجة سنة 2 للهجرة، جت غزوة أحد في سنة 3، جت غزوة الأحزاب في 4 أو 5، جه صلح الحديبية في سنة 6، جه فتح خيبر في 7، جه فتح مكة في 8، انت عامل وفود سنة 9، حدش يتكلم في الفترة دي عن تغيير الشهور إطلاقا. يبقى ده بيقوي جدا يا جماعة ان الزمن استدار كهيئته من امتى؟ من قبل هجرة النبي. الله أعلم بكم سنة كمان، يعني مش ممعتها بالتحديد، قبلها ممكن بكثير كمان، اخت بالك؟ يعني كأن المشركين كانوا يفعلون ذلك في الزمن الماضي. القول ده بيمنع لنا مشاكل كثيرة ذكرت لحضراتكم بعضها، تمام؟ ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم إلى آخره، يبقى بيأكد، والله أعلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ما قالش رجب وخلاص، ليه؟ هو قال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وخلاص، لكن رجب مضر بالذات خد بالك. ما هي العكعكة لما بتبقى موجودة بتفتح، مش مثلا بيغيروا في الشهور بس، لا، ده كل قبيلة عاوزة تسمي اسم شهر على على على مزاجها وتحطه في المكان اللي عاوزاه. فمثلا قبيلة ربيعة كانت عاملة مكان رمضان رجب، بدل ما شهر رمضان شهر رجب عندها امتى؟ مكان رمضان، مكان رمضان. طيب قبيلة مضر اللي هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، شهر رجب بتاعها كان بين جمادة وشعبان. في قبيلة تالتة كانت عاملة شهر رجب مكان شهر ايه؟ شعبان. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رجب ايه؟ مضر. يعني القبيلة الوحيدة اللي رجب بتاعها صح في معاده قبيلة مضر. ويأكد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي بين ايه؟ بين جمادة وشعبان، عشان يأكد الكلام. دي الأشهر الايه؟ الحرم، واخد بالك؟ طيب المحرم اسمه محرم ليه؟ عشان عمالين يلعبوا فيه كل سنة، كل سنة يغيروا فيه ويقول لك الشهر القادم صافر. فقال لك لا، يبقى ده اسمه المحرم، يبقى خلاص ايه؟ محدش يعرف يحلله تاني، ما هم كلهم محرمين، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب أشهر حرم كله. فمش معنى ده اللي يسمى المحرم دون عنهم كلهم، لأن كانت لخبطة كلها فيه. اللي عاوز يلخبط يلخبط في المحرم، لأنه ثالث شهر في الأشهر الايه؟ المتواليات. طيب أنا عندي السنة الهجرية بتبدأ بإيه وتنتهي بإيه؟ بالمحرم. تبدأ بالمحرم وتنتهي ذي الحجة، صح كده؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم ما عدش ليه؟ ما قالش الأربع أشهر اللي هم المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، ما عدش بالطريقة دي ليه؟ خلهم كلهم في سنة واحدة، لكن عدهم على أنهم في سنتين. أنتوا فاهمين؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش الأشهر الحرم محرم ورجب وذو القعدة وذو الحج، كده كلهم إيه؟ طب ولما يقول ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة أدي سنة، وبعد كده محرم ورجب أدي في سنة ثانية، ليه؟ قالوا مراعاة للتوالي، يعني جاب الأشهر المتوالية أولا بعضها إثر بعض، واخد بالك؟ فعشان كده عد من سنتين مش من سنة واحدة. طب وصفر اسمه صفر ليه؟ لأن البيوت كانت تصفر من أهلها. يعني تصفر، تصير صفرا، يعني صفرا خالية من أهلها. ليه؟ بقى لهم ثلاثة أشهر مفيش غارات، مفيش سلم، مفيش نهب، مفيش غنم بيأكلوها، مفيش نساء بيبيعوا يشتروا عبيد، مفيش، لأنه مفيش غارات بقى لهم ثلاثة أشهر. فمصدقوا اللي إيه؟ يجي شهر صفر ويهجوا من البيوت، يطلعوا بقى غارات فتصفر البيوت من إيه؟ من أهلها، واخد بالك؟ تخلو من أهلها. أو إن صفر ده كانوا بيتشائموا منه ويقولوا إن فيه دودة اللي بسموها ذات الجنب، اللي احنا بنسميها النهاردة الزايدة، الزايدة الدودية، اسمها صفر، وبتيجي في هذا الشهر واللي جيله بيموت منها، فكانوا يتشائمون. ولذلك تسمع مثلا إذاعة السعودية تقول لك إيه؟ صفر الخير تفاؤلا، مش كده شريحة؟ يقول لك صفر الخير، يتفاعلون بهذا الشهر. طيب ربيع أول وربيع ثاني يربعون فيه في بيوتهم، أي يعمرونه، يعني إيه؟ يأخذوا منهم من البيت، عاوز بقى يشطب البيت، عاوز يرمم، عاوز يعمل. وجمادة لأن الماء كان يجمد فيه من شدة البرد. ألا طب إزاي يا عم أنت؟ هو جمادة ده مش بيجي في الصيف وبيجي في الشتاء وبيتنقل؟ قالوا لا، ده أول ما تسمى جه في البرد، فعشان كده سموه إيه؟ سموه جمادة. طب ما أنت هتجيب لك مشكلة تانية. إيه المشكلة التانية؟ إن رمضان من شدة الرمضاء، هتقول أول ما سموه جه في الرمضاء، طب ما جمادة في البرد عد منه شهر واحد وبعد كده يجي الحر الشديد، صعب. لكن هي أسماء اشتهرت. طيب شعبان لتشعب القبائل فيه للغارات أو لتشعب النبات في شوال، لأن الإبل تشول عن ذنبها من أجل الطرق، يعني إيه؟ تستنى الإيه؟ المعاشرة عشان تحمل وتلد. يعني ذو القعدة أن يقعدون فيه عن القتال، ذو الحج يحجون فيه، واخد بالك؟ طيب الأيام كانت عندهم عاملة إزاي؟ كانوا يبدأون بيوم الأحد، سموناه الأول، والاثنين يسموناه الأهول، والثلاث يسموناه جبار، والأربعة يسموناه دبار، والخميس سموناه مؤنس، والجمعة سموناها عروبة، والسبت سموناه شيار، واخد بالك؟ دي كانت الأيام عندهم، وكانت الشهور عندهم بهذه الطريقة. ربنا عز وجل قال إنما النسيء زيادة في الكفر. زيادة في الكفر، يبقى دول كفر صح؟ كفر أصليين، مش يكون دول كفر أصليين. وبيعملوا إيه؟ بينسأوا الأشهر. النسي ده مش كفر وبس، لهم كفار خلاص مش محتاجين الإيه؟ مش محتاجين الحكم إنهم كفار، لكن النسي زيادة في الكفر. ليه زيادة في الكفر يا جماعة؟ لأنه تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم الله، ولأنه قول على الله بغير إيه؟ بغير علم. والقول على الله بغير علم أشد من الشرك، واضحة دي؟ القول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله. ربنا سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب. يبقى قول على الله بغير علمه. طيب إيه الدليل أنه أشد من الشرك؟ الله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى ترتيب تصاعدي، حرم الفواحش ما ظهر ما بطن، الأعلى والإثم والأعلى والبغي بغير الحق، والأعلى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل. يبقى الأعلى من ده كله إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا. ده كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. يبقى ده زيادة في الكفر. زيادة في الكفر بناخد منها كمان دليل على ايه يا جماعة؟ خلي بالك على ان الكفار درجات او دركات، يعني الكفر نفسه ايه؟ مش زي بعض، يزيد وينقص. صح، يزيد وينقص. خدت بالك؟ يعني في فرق بين الكافر اللي هو ايه في حاله بياكل عيش وماشي في الدنيا لغاية لما يموت، وفي كافر بيصد عن سبيل الله، في كافر بيفسد في الارض، في كافر انواع دركات. فدي قال لك زياده في الكفر. وربنا عز وجل قال في سوره النحل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ايه زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يبقى الكفار الاصل ان كلهم معذبون ومخلدون في النار، لكن بعضهم اشد عذابا من ايه من بعض. كمان ناخد منها دليل يا جماعة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة حتى ولو لم تصح ولم تقبل منهم. إيه فروع الشريعة؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، واخد بالك؟ طب وهيقبل منهم ده؟ لا يقبل منهم إلا إذا كان معهم أصل التوحيد، إذا نطقوا بالشهادتين. طيب يبقى بيتعذبوا عشان الكفر، وبيتعذبوا عذاب زيادة عشان إيه؟ لم يقوموا بفروع الشريعة. الدليل على كده كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسارعون المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين. دخلوا سقر وادي في جهنم عشان ما كانوش بيصلوا، ولم نكن نطعم المسكين، ما كانوش بيتصدقوا ولا يزكوا، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نستهزأ بالدين ونتهكم، وكنا إيه؟ ده معناه ايه يا جماعة؟ ان مش مسلم ترك الصلاة ولا ترك الزكاة. يقول لك وكنا نكذب يوم الدين، ده كفر صريح. حتى اتانا اليقين اللي هو الموت. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. خلاص؟ طيب انما النسيء زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا. يضل به الذين كفروا. قراءتين. يضل يبقى مبني المجهول. يقع الضلال عليهم من غيرهم. يضل أي هم الذين يقع منهم الايه الضلال. طب ايه الفرق؟ على قراءة يضل به الذين كفروا الأجيال اللاحقة أضلتها الأجيال السابقة، الشيطان والكفار الأوائل هم اللي أضلوا الأجيال اللي جت بعد كده. هو المشركون اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دول عرفوا الكلام ده كله منين؟ مش من الآباء والأجداد؟ يبقى الآباء والأجداد هم اللي أضلهم. يبقى يضل به الذين كفروا. طب يضل يبقى كلهم القدامى والمحدثون، الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد. يبقى ما فيش تعارض، القراءتين متواترتين. خدت بالك؟ يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. هل يلزم إنه سنة وسنة؟ ولا هذا لا مفهوم له، هذا الترتيب لا مفهوم له؟ يعني ممكن تارة وتارة. أحسنت، فعلا هي كده. يعني إيه؟ يعني ممكن يحلوا سنتين وربع عدو ثلاثة وربع عشر، ممكن يحرموه 5-6 سنين وراء بعض حسب الأهواء. الله يفتح عليك. يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ليه؟ قال لك ليه واطئوا عدة ما حرم الله. هم عاوزين يكملوا 14 حرم وخلاص، يركبوهم زي ما ركبوه، يواطئوا يعني يوافقوا العدد، بحيث يجي كل سنة 4 أشهر حرم، فيحلوا إيه ما حرم الله. دي القضية اللي لو نرجعهم كم آية ورا، قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدي قال رضي الله عنه قال لم نكن نصلي لهم ولا نركع ولا نسجد. قال ألم يكونوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويطيعون؟ قال بلى. قال فذاك عبادتكم إياهم، أنتم كده بتعبدوهم. فدول برضو بيحلوا الحرام ويحرموا الحلال لهم، فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، برضو زين الشيطان زين لهم أو زين بعضهم لبعض. والله لا يهدي القوم الكافرين. إزاي لا يهدي القوم الكافرين؟ ده في كفار يا ما أسلم، وأبو سفيان مش كان كافر وأسلم ولا لا؟ وعمر بن الخطاب مش كان بيقول لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر؟ أسلم ولا لا؟ عمرو بن العاص أسلم ولا لا؟ وغيرهم وغيرهم وغيرهم كتير أسلم. صفوان بن أمية أسلم، أكرمة بن أبي جهل، الله رضي الله عنهم جميعا. يبقى إزاي لا يهدي القوم الكافرين الذين علم الله أنهم سيموتون على الكفر؟ واخد بالك؟ يبقى إيه؟ يبقى لا يهدي القوم الكافرين هذا عام أريد به الإيه؟ الخصوص. الكفار نوعين، نوع هيدخل في الإسلام قبل أن يموت، ودول ليسوا مقصودين بهذا الخبر، وقسم سيظلون على الكفر حتى يموتوا عليه، وهؤلاء هم المعنيون بهذا الخبر. يبقى عام أريد به الإيه؟ الخصوص. سبق نحن تكلمنا عن أنواع العام قبل ذلك، اللي هو العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص. من الطرائف اللي سمعتها في إذاعة لندن من حوالي 20 سنة، كانوا بيجيبوا سؤال، برنامج كده اسمه سؤال وجواب. فالواحد بيسأل بيقول إيه؟ بيسأل عن توقيت الصيف، يعني أول من غير التوقيت، فكانت الإجابة مفاجأة بالنسبة لي. كان الرجل اللي بيجاوب بيقول أول من غير التوقيت مشركوا العرب، إنهم هم الذين بدلوا في الأشهر، فهم دول الأول ناس لعبوا في التوقيت، واخد بالك؟ فطبعا حاجة صعبة جدا يعني. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم أمين. ولو في أي استفسار في الآيتين، في الآيتين تفضل. الله عز وجل إن عدة الشهور 12 شهر مرفوعة بالألف، لا سؤال غير 12 شهر بالتذكير. ثم قال عز وجل فلا تظلموا فيهن بالتأنيث. فما وجه التنازل؟ هي قاعدة التأنيث والتذكير الحقيقي والمجازي، كل ما يلد أو يولد فهو حقيقي التذكير والتأنيث، وكل ما ليس كذلك فهو مجازي التذكير والتأنيث. يعني ممكن نقول هذا شهر وهذه شهر، هذا هلال وهذه هلال، بس الفرق إيه؟ إن اشتهر في الشهر التذكير وهذا لا يمنع من التأنيث، واشتهر في الشمس التأنيث وهذا لا يمنع من إيه؟ من تذكيرها. تمام؟ ولذلك قال منها 4 تأنيث. نعم دكتور، الشهر حرام تضاع فيه الحسنة كما وكيف؟ الشهر الحرام تضاع فيه الحسنات كما وكيف، لأن ذو زمان فاضل. لكن طبعا بما أن رجب من الأشهر الحرم وله فضل عظيم عند الله عز وجل، إلا أنه ليست فيه عبادة مخصوصة. كل ما ورد في فضل رجب كله غير صحيح. كل الأحاديث كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال كل ما ورد في فضل رجب فهو غير صحيح، خدت بالك؟ ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، ولم يرد أنه أمر بإخراج الزكاة في رجب إلا من كان حوله كذلك، يعني إذا وافق حوله شهر رجب يجوز أن يخرج الزكاة في رجب، لم يرد عنه أنه خصه بصلاة من الصلوات. ليس هناك دليل صحيح على الإطلاق أن رحلة الإسراء والمعراج كانت في رجب، بل أقوى الأقوال أنها كانت ليلة 12 ربيع أول. تمام. طيب، وهل عجز الصحابة عن تحديدها؟ يعني كان صعب عليهم يحددوا ليلة الإسراء والمعراج؟ لا، ما كانش صعب. تحويل القبلة صعب عليهم أنهم كانوا يحددوه؟ موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم غير معروف التاريخ في الحقيقة، ها هل صعب عليهم ذلك؟ خدت بالك؟ لم يصعب عليهم ذلك. طب ليه ما لم يحددوه؟ مع أنهم الدليل أنه لم يصعب عليهم أنهم حددوا عيد الفطر وهو يوم واحد في السنة، وحددوا يوم عاشوراء وهو يوم واحد في السنة، وحددوا عيد الأضحى ويوم عرفة ورمضان وذو الحجة، لأن دي مترتب عليها عبادات حددوها، اهتموا بتوقيتها ودققوا فيها ويستطلعون الهلال من أجلها. إنما الإسراء والمعراج تحول القبلة وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده كله لم يهتموا بتحديدها، لأن مفيش عبادة مترتبة إيه؟ مفيش عبادة مترتبة عليها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.